حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. كأن العمر مفروش بنور لأبصر درب من دوما يراني. حياتي حلوة والسر أني لربي بعتها حين اشتراني. حياتي حلوة والسر أني لربي بعتها حين اشتراني. حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. وقرآني العظيم ربيع قلبي، ونور يملأ صدر الملبي. كتاب الله يجلو لي همومي، ففي آياته تفريج كربي. وقرآني العظيم ربيع قلبي، ونور يملأ صدر الملبي. كتاب الله يجلو لي همومي، ففي آياته تفريج كربي. حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. وبالله اعتزازي وانتمائي، لديني لا لدنيا الأشقياء. وفرق بين من للأرض يهوي، ومن يهوى انتماء لسمائي. ويملأ مهجتي معنى اللقاء، فأسخو بالعطاء وبالدعاء. وكل المسلمين وإن تناءوا، لهم في النفس حب الأقرباء. حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. حياتي حلوة في كل آني، كأني قد ملكت بها زماني. كأن العمر مفروش بنور لأبصر درب من دوما يراني. حياتي حلوة والسر أني لربي بعتها حين اشتراني. حياتي حلوة والسر أني لربي بعتها حين اشتراني.